بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في الركن الخامس من أركان الإيمان، هو الإيمان باليوم الآخر. وقلنا أن الإيمان باليوم الآخر يشتمل على الإيمان بيوم القيامة وما قبله وما بعده، ما قبله من الموت وحياة البرزخ، وما بعده يعني من الجنة والنار، ونفس يوم القيامة يعني يشتمل على عدة يعني أمور. أشراط الساعة من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأشراط الساعة والبعث والحساب والميزان والصراط. أشراط الساعة هناك علامات صورة وعلامات كبرى، فما هي أشراط الساعة أو علامات الساعة الصورة؟ طبعا نحن لا نعتمد إلا على الصحيح، لأن الأمور الغيبية يعني ليس هناك مصدر لمعرفتها إلا الكتاب أو السنة الصحيح، ولكن الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة يعني لا نعمل بها. أشراط الساعة صورة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. في قول هذه العلامة مضت في معركة صفين، يعني بين يعني علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وبعضهم يقول هذه لم تحدث يعني بعد. لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل، يقول الجزائري حفظه الله، وقد ظهرت هذه العلامة فعلا، فإن الحروب التي تقع في هذه الظروف قتلاها لا يعدون بالعشرات ولا بالمئات ولا حتى بالألوف، بل عشرات الألوف ومئاتها، في حين أن قتل حروب الإسلام الأولى التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي دامت زهاء 10 سنوات لم تتجاوز 2500 قتيل. كان يشير للحرب العالمية الأولى، يقول كان فيها 5000 قتيل، والثانية كان فيها 50,000 قتيل. ولكن الآن يعني كل يوم الأخبار بتقول لنا قتل في العراق مثلا 50-100، في أفغانستان، في باكستان، في الصومال. كثرة القتل يعني علامة من علامات الساعة، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فبغض النظر عن الحروب التي يعني مضت يعني هذه الأيام، يعني القتل طبعا كثير جدا يعني، وخاصة في بلاد المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه. وهذه العلامة لم تظهر، أن نهر الفرات بيحسر عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه. من العلامات أيضا سقوط الخلافة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينرها، ومنعت مصر أردبها ودينرها، وعدتم من حيث بدأتم. يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني هذا الكلام قبل أن يأتي إلى المدينة من العراق ومن الشام ومن مصر، يعني هذه البلاد فتحت يعني في الدولة العمرية والدولة العثمانية، ولكن يعني هذه إشارة إلى سقوط الخلافة، هذه البلاد سوف تفتح وسوف يساق منها الخراج والأموال والزكوات يعني إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تسقط الخلافة فتمنع العراق درهمها وقفيزها، وتمنع الشام مدها ودينرها، وتمنع مصر أردبها ودينرها، يقول: عدتم من حيث بدأتم، إشارة إلى سقوط الخلافة. فيقول هذا الحديث مع كونه من أعلام النبوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به قبل فتح هذه البلاد، فهو كذلك يشير إلى علامة من علامات الساعة، وطبعا هو أيضا علامة من علامات النبوة، يعني من أعلام النبوة من الإخبار بالمغيبات، هذه البلاد سوف تفتح وأيضا ستسقط الخلافة. يقول: وهي سقوط الخلافة واستقلال أهل العراق بعراقهم، وأهل الشام بشامهم، وأهل مصر بمصرهم، وانقطع ما كان يأتي أهل الحجاز من تلك البلاد من خراج وغيره. من العلامات الصغرى أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وقد ظهرت هذه العلامة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فقد احترقت الحرة الشرقية يعني من المدينة النبوية، واستمرت النار ملتهبة فيها مدة طويلة، ولهبها يرى من بصرى الشام، وذلك في ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخرة عام 654 طبعا هجرية. فهذه العلامة ظهرت أن حصل حريق في المدينة وكان ترى النار من البصرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. تبالة طبعا اسم مكان. وقد ظهرت هذه العلامة وفق إخباره صلى الله عليه وسلم، يعني إشارة إلى عودة الشرك وعودة الأصنام وعبادة غير الله عز وجل، وكان هذا موجودا في الجزيرة. يقول: لولا أن الله جل يعني قدر يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما بقى من الإسلام يعني إلا الموالد والخرافات. يقول: قد ظهرت هذه العلامة وفق إخباره صلى الله عليه وسلم، وعادت الجاهلية إلى أرض الجزيرة قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فعبدت الأشجار والأحجار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفش الزنا ويشرب الخمر ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، يعني من يقوم على أمرهن من بناته وزوجاته وأقاربه. قيل سبب ذلك كثرة الحروب، وقيل الإنجاب النساء يكون أكثر يعني من الرجال، يعني حتى يصير الرجل واحد مسؤول عن خمسين امرأة. وطبعا هذه العلامة يعني بدأت في الظهور، يعني لكثرة النساء حتى في بعض البلاد يقول نسبة النساء الرجال 7 إلى 1، وبيروا أنه في مصر كذلك والله أعلم. وكثرة النساء مناسب لظهور الجهل، يرفع العلم ويظهر الجهل ويفش الزنا، يعني ينتشر كثرة الشهوات وكثرة التبرج والاختلاط الماجن ووسائل التي تبث الإباحية كالمواقع الإباحية في النت والقنوات الإباحية، فينتج عن ذلك يعني كثرة الزنا، ويشرب الخمر ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. من العلامات الصغرى كذلك ضياع الأمانة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، حتى يقال في بني فلان رجل أمين. فالأصل أن الخيانة تكون يعني في الناس حتى يعني يقال في بني فلان رجل أمين لعزة وندرة يعني من يكون أمينا في هذا الزمان. قال: وكيف إضاعتها؟ قال إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. تجد الرؤساء والأمراء والوزراء والذين يوجهون الناس والذين يتحكمون في مصير الناس يعني في الدنيا من أجهل الناس ومن أبعد الناس عن دين الله عز وجل. معروف أن كان الخليفة يعني حتى بعض الناس قالوا هل يجوز أن يكون الخليفة عالم غير مجتهد، يعني يختلفون في الاجتهاد درجة الاجتهاد يعني. ولكن يعني أجازوا ذلك لأن الزمان يعني قد يتغير ولا يكون في الأمة كلها مجتهد، فتجد يغلب الجهل والنفاق على الذين يتولون يعني أمور الناس وينطق الرويبضة. رويبضة قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. من العلامات الصغرى كذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى، فقيل لقرب السبابة والوسطى وقيل المسافة بين السبابة والوسطى. يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين علامة من علامات الساعة الصغرى، ومن أسماء أنه العاقب الذي يعقب الأنبياء ولا يعقبه أحد، والحاشي الذي يحشر الناس على قدمه، وقال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فبعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا من أشراط الساعة الصغرى. من العلامات ما جاء في حديث جبريل يعني في البخاري ومسلم لما يعني سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان ثم قال متى الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يستوي علم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ميعاد الساعة مما استأثر الله عز وجل به. فقال وسأخبرك عن أماراتها أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها يعني سيدها، وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. قيل أن تلد الأمة ربتها أو ربها يكثر العقوق في الأولاد، فالولد يعامل أمه كما يعامل السيد أمته، فكأن المرأة ولدت يعني سيدها فهو يعاملها كما يعامل الرجل أمته. وقيل يكثر بيع أمهات الأولاد، وأم الولد هي الأمة التي يطأها السيد فتلد له، تسمى أم ولد، فإذا مات السيد عتقت لا يجوز بيعه فتعتق بموت السيد. فيقولون يكثر الجهل فتباع أمهات الأولاد، فقد يشتري الواحد منهم أمه أو المرأة تشتري أمها لكثرة بيع أمهات الأولاد لغلبة الجهل وكثرة أيضا الفتوحات. أما التطاول في البنيان فهذا طبعا ظاهر، يعني أصلا السعودية وبلاد الخليج يعني أصلا بلاد رعي ولاد أغنام، ولكن تجدون ناطحات السحاب الآن في الخليج وفي السعودية وهذه البلاد لوجود البترول وكثرة المال، فهذه أيضا علامة من علامات الساعة، وأيضا هي من علامات صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، ناطحات السحاب. حتى ما أعرفش في دبي ولا في أي بلد يعني عملوا يعني مبنى عالي جدا كان أعلى مبنى في العالم، وهم عملوا مبنى تاني أعلى منه، يعني فيش حد بينافسه، وتحس يتطاولون يعني يتنافسون في طول البنيان، وهم أنفسهم عملوا مبنى ثالث أعلى من الاثنين الأولين، مع أن ما فيش حد يعني عنده مبنى بهذا الارتفاع. هذا معنى التطاول في البنيان. فهذه طبعا ليست كل علامات الساعة، لأن الكتاب ليس مخصصا في جمع علامات الساعة، والذي يريد المزيد كتاب شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل يعني في أشراط الساعة، وأيضا كتاب المهدي يعني لم يصنف يعني بهذا الجهد وبهذه التوسع وبهذا الحسن في التصنيف، ولكن هناك موضوع يعني عابر مما يجب الإيمان به، يعني هذه بعض علامات الساعة بالأحاديث الصحيحة الصغرى، ولكن هي العلامات كثيرة جدا يعني أكثر يعني من ذلك. أما أشراط الساعة الكبرى فروى حذيفة ابن أسيد الغفاري قال طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. فدي عشر آيات يعني محددة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الدخان والدجال والدبة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف المشرق وخسف المغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، يعني من اليمن من قعر الجزيرة إلى محشرهم بفلسطين اللي أرض المحشر، تطرد الناس إلى محشرهم. فهذه العلامات المشهورة العشرة الكبرى، واختلفوا يعني أيها أولا يعني. فقال حافظ في الفتح الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات المؤذنة بتغيير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول آيات العظام المؤذنة بتغيير أحوال العالم العلوي، بدل ما الشمس تشرق من المشرق الناس يجدونها تشرق من المغرب فيبادرون بالتوبة، ولكن يغلق يعني باب التوبة عند ذلك. ثم ناسب إغلاق باب التوبة أن تخرج الدبة تسم المؤمن على أنه مؤمن والكافر على أنه كافر، فلا يمكن لمن وسم بأنه كافر أن يصير مؤمنا لأن أغلق باب التوبة. يقول والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، فتخرج الدبة تميز المؤمن عن الكافر، فيتعاملان يقول خذ يا مؤمن يقول هات يا كافر، يتميز الناس مؤمن وكافر. يقول فتخرج الدبة تميز المؤمن عن الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. فده ترتيب الحافظ في الفتح، قال إن أول الآيات خروجا من الدجال، ولكن الراجح إن المهدي أولا، يعني المهدي أولا ثم يظهر الدجال ثم ينزل عيسى عليه السلام فهو يقتل الدجال، ثم تظهر يعني يأجوج ومأجوج كما سنبين. قال علامة صديق حسن خان في كتابه الإذاعة وتحت باب في الفتن العظام والمحن التي تعقبها الساعة، يقول منها المهدي الموعود المنتظر الفاطمي وهو أولها، يظهر المهدي رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسمه واسم أبيه كاسم أبيه، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخلق ولا يشبهه في الخلق، لأنه أجل الجبهة أقنى الأنف، وهو من قحطان يبدو من قبائل في جنوب اليمن، ونذكر شيء من أخباره في يعني بعد ذلك. فيقول منها المهدي الموعود المنتظر الفاطمي وهو أولها، والأحاديث الواردة فيه على اختلاف روايتها كثيرة جدا تبلغ حد التواتر، وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، يعني يخرج الدجال يعني بعد ظهور المهدي، وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال، فالمهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى، أو ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي، فالمهدي قبل عيسى لأن الصلاة تقام، فتقام للمهدي، فيريد أن يقدم عيسى عليه السلام، يقول تقدم يا روح الله فصلي بنا، فقال إنما أقيمت لك، ويقول تكريمة الله هذه الأمة بعضهم على بعض أمراء، ويصلي خلف المهدي، وهذا يدل على شرف هذه الأمة، عيسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل، لا شك أنه أفضل من المهدي، لأن النبي أفضل ممن ليس بنبي مهما كانت ولايته ودرجته كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، والرسل هم خواص الأنبياء، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فعيسى من عليه السلام من الخمسة أولي العزم من الرسل أصحاب الرسالات العظيمة الذين نص عليهم الكتاب يعني في آيتين في الأحزاب وفي الشورى، وذلك يصلي خلف المهدي وهو رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال السفريني والذي يظهر والله أعلم أن أول آيات خروج المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم خروج يأجوج ومأجوج ثم هدم الكعبة ثم ارتفاع القرآن، يرتفع القرآن من السطور والصدور يعني أولئذ الناس يصبحون لا يجدون في المصاحف آية يرفع من السطور، لا تجد يعني في المصاحف يعني شيء، ولا في قلوب الناس شيء. يقول ثم ارتفاع القرآن ثم طلوع الشمس من مغربها. هنتكلم عن المهدي اليوم إن شاء الله تعالى، ونستكمل رحلتنا مع بقية أشراط الساعة الكبرى في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: خلاصة القول في الإمام المهدي أنه سيظهر في آخر الزمان، وأن اسمه محمد بن عبد الله أو أحمد بن عبد الله، وأنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة، وأنه يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم في الخلق يعني في الأخلاق ولا يشبهه في الخلق، وأنه أجل الجبهة يعني مسحوب مقدم الشعر يعني حاسر الرأس أو مسحوب منحسر الشعر عن مقدم الرأس، أقنى الأنف يعني طويل الأنف مع حدب وسطي ودقة أرنبته. طبعا ليست هذه صفة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. وأنه يقيم شريعة الإسلام ويحيي من دثر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه بعض أدلة السنة على ثبوت المهدي. بعض الناس أنكروا المهدي. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. هذا رواه أحمد بن ماجه، وقال علامة أحمد شاكر صحيح الإسناد، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. ومعنى يصلح الله في ليلة أن يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك، يصلح الله في ليلة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويملك سبع سنين. فقيل بعد أن يموت المهدي يكون الخليفة هو عيسى بن مريم، إنه بيبقى بعد بعد المهدي. الحديث الثالث: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة ويعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا. طبعا لما الأرض بتملأ يعني عدلا قسطا وعدلا بتظهر البركة يعني، فيأكلون الرمانة ويستظلون بقحفتها ويبارك في الرسل اللي هو في اللبن، فالناقذات اللبن تكفي الفخذ يعني من الناس، ويصير عنقود العنب وقر بعير يعني عنقود العنب يصير حمل بعير، ولكن مع الظلم بتذهب بركة يعني هذه الثمار. وقال في الإذاعة هو صديق حسن خان يقول: والأحاديث الوريدة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا في الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة. يبقى تواتر لفظي ولا معنوي؟ معنوي. تواتر لفظي لما يكون الحديث يعني ثبت بلفظه من يعني جماعة من الناس تحيل عادة تواترهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى وينتهي خبرهم إلى حس، زي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن يجي لنا 50 حديث في عذاب القبر فكلها بتدل على معنى واحد هو عذاب القبر، 50 حديث في المهدي، حديث مختلفة الألفاظ ولكنها كلها تشير إلى أن المهدي يعني سوف يكون، وهو من علامات الساعة. فخروج المهدي متواتر يعني. فيقول: أحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا في الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وطبعا ضعيف المنجبر بينجبر بالأحاديث الصحيحة، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. أما الأثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضا لها حكم الرفع. يعني الصحابي لما يتكلم عن الغيب مثلا أو ما لا مجال للرأي فيه يقول في الجنة كذا أو في النار كذا أو قبل يوم القيامة يحدث كذا أو من أشراط الساعة كذا، فإذا لم يكن الصحابي معروفا بالأخذ من أهل الكتاب فيكون يعني الكلام له حكم الرفع أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يؤلف يعني من عند نفسه. فتكون هذه الأحاديث وإن كانت من كلام الصحابة لها أيضا حكم الرفع. يقول وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضا لها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك. قال السفاريني رحمه الله وأما زعم الشيعة أن اسمه محمد بن الحسن وأنه محمد بن الحسن العسكري فهذيان، فإن محمد بن الحسن هذا قد مات وأخذ عمه جعفر ميراث يعني أبيه الحسن، لم يكن له ورثة فعمه خد ميراث يعني أبيه، فهم بيزعمون أن محمد بن الحسن هذا دخل السرداب وهم يعني دائما يقولون عجل الله فرجهم، يعني هو يخرج من السرداب بقاله ألاف السنين أو ألف سنة أو أكثر من ألف سنة داخل في السرداب ينتظرون يعني خروجهم. فأما زعم الشيعة أن اسمه محمد بن الحسن وأنه محمد بن الحسن العسكري فهذيان، فإن محمد بن الحسن هذا قد مات وأخذ عمه جعفر ميراث أبيه الحسن. فنكتفي بهذا القدر من عقيدة أهل السنة.